الوضع والوضع الوضع الوضع الوضع والوضع الوضع ورسولة سنة دمون صغيرنا أريغي كاتن يا زدوا خشير سني غهذا الوضع الوضع والوضع الوضع نبضى الوضع والوضع الوضع الوضع الوضع والوضع الوضع في غوري رات غين فلا غريب داكوي زري خبسو ذا غرضا الوضع الوضع والوضع الوضع نبضى الوضع خيرا وجدا عطرب وغاي يا مروين وبدا نبدا البدا نبدا البدا ويبدا يبدا نبدا البدا ويسي يا ناقديم واللي دني وين راتيرو بالبدا سون غدارو براب هالفاذ واللي بدا نبدا البدا نبدا البدا والبدا البدا نبدا البدا والبدا البدا واللي غيلا لازم يشخت ميكيلي نسوق لازو واللي بدا نبدا البدا والبدا البدا نبدا البدا والبدا البدا وشيني ظريفو ليلي هنا دور تنيتي يخدوا نبدا البدا والبدا البدا نبدا البدا والبدا البدا نبدا البدا والبدا البدا سخسغني كليني يزي يا نفوس نشيت يا يول غيغزا نبدا البدا والبدا البدا نبدا البدا وطني فوق تسنى في الهنا نبدا البدا والبدا البدا نبدا البدا والبدا البدا نبدا البدا والبدا البدا يعفام لنا وريماط الوطني فوق تسنى في الهنا حرضا غرز مغال نطاني نويدا نبدا البدا والبدا البدا نبدا البدا والبدا البدا نبدا البدا والبدا البدا غرز مغلب بند يميص الخير إذا مرحبا ما دار نعزة نبدا البدا والبدا البدا سيف مضرغ البحر ناوي كل هنا اعتد الله راغي كاتماني صافي نزنا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا ماني ساغدا العقل يا نزمزو سيغدا دالي نفضا فلغن كي دينا غينيك سيغ نفاقي لابا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا ورقازي غريب هيمي عشر وياتي سكن زعناز ويبدا نبدا نبدا نبدا نبدا رسول ساقس غوى اللي تريرين غارة ولا أجلة نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا حمد غير ربي اللي يغدن رؤرى دار غيارة